هل يجوز في هذه في باب الخيار الآن، هل يجوز إذا كان الخيار لأحد الطرفين أن يقوم من له الخيار ببيع السلعة وقت الخيار؟ طبعا هذه ليست من المسائل المعاصرة ويجوز ذلك لأن الخيار له وحده. ما حكم ما يفعله بعض باعة التمور والفواكه والخضار ونحوها من وضع أوراق أو قش أو ألواح أو غيرها في أسفل وعاء البضائع ثم وضع البضائع فوقها ليخيل المشتري أنه مملوء بضاعة، أو وضع البضاعة الجيدة في أعلى الوعاء والرديئة في أسفله؟ نعم هذا لا يجوز لأنه التدليس ويثبت الخيار للمشتري. ما حكم إخفاء سمكرة السيارة أو عيب في بعض محركاتها أو إخفاء عيب في بئر الارتوازية؟ كذلك هذا من التدليس المحرم. وكذلك مسألة تقليد العلامة التجارية المعروفة بالإتقان والجودة، يجي واحد يصنع شيء أي كلام ثم يضع عليه علامة تجارية معروفة بإيش؟ بالجودة والإتقان ليمشي في السوق، فهذا لا يجوز. وما الحكم إذا أخذت الشركة المصنعة إذنا من الشركة التي قلدتها والتزمت بالمواصفات اللي هم الوكلاء؟ لا بأس، بشرط أنه يكون ملتزم حتى لا يكون فيه تغيير. وما حكم من يقول بتقليد غيره من أصحاب المطاعم والفنادق والمنتجات الحيوانية والزراعية وغيرها؟ كل هذا لا يجوز ويثبت به الخيار إلا مسألة الشركة اللي تأخذ إذن وتلتزم بالمواصفات فإنها تكون وكيلة عن ذلك. ما حكم كتابة السعر على السلعة أكثر من سعرها الحقيقي وعلى ماذا يقاس؟ قال لك لا يجوز يقاس على تلقي الركبان، يعني هو يجي بضاعة تسوى 10 ريال يحط عليها 50 ريال، تمام؟ ويكون هذا المشتري يعني شخص ما يحسن التصرف ولا يعرف الأسعار، فهذا يدخل في الغبن. ما حكم عرض البائع على المشتري السلعة بأكثر من سعرها قولا ثم يبيعها عليه بأكثر من سعرها الحقيقي وعلى هذا ماذا يقاس؟ قال الشيخ أيضا لا يجوز. صورة المسألة يعرض عليك يقولك والله هذه 100 ريال حتى تنزل معاه في المكاسرة تشتريها ب80 وهي ما تسوى ولا 50، واضح؟ قال الشيخ لا تجوز. لا يعني يستخدم العلامة التجارية مقصود. لا لعله يقصد والله أعلم تقليد غيره يعني في العلامة التجارية، بحيث أنت تروح تحسب أنه هذا المطعم الفلاني المعروف بجودة الطعام ثم تتورط. أما إذا لم يكن كذلك فلا يدخل في التدليس والله أعلم. ما حكم ما يفعله بعض كبار المستثمرين في سوق الأسهم من تلاعب يؤدي إلى خفض قيمة الأسهم ثم شراءها من صغار المستثمرين بهذا السعر المنخفض ولماذا؟ طبعا هذا لا يجوز، وقد صدر فيه قرار من المجمع الفقهي التلاعب بالأسعار والإضرار، لأن هذا من الخداع وهو قريب من النجش المنهي عنه، ويحق لمن خدع أن يسترد ما باعه، هكذا قال الشيخ شرح العمدة. ما حكم ما يفعله بعض كبار المستثمرين بشراء أسهم كثيرة؟ هذا اللي سبق. ما هو الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي ما هو يا مشايخ؟ إيش هو الشرط الجزائي؟ نعم هو وضع يعني عقوبة أو غرامة على الشخص الذي يخل بالعقد أو بعض بنوده، فتقول مثلا هذه المقاولات تسلم في التاريخ الفلاني، إذا تأخرت فكل يوم تأخير عليك يخصم من مستحقاتك مثلا 1000 ريال وهكذا. الذي عليه المجامع الفقهية وأكثر الاجتهاد المعاصر على أن الشرط الجزائي إذا كان في دين فإنه لا يجوز، يعني تأخر في سداد الدين لا يجوز لأن هذا يؤدي إلى الربا، وأما إذا كان تأخر في تنفيذ عمل مثلا فإنه يجوز. نعم والشيخ هنا شرط، قال من الشروط التي ترعى في الشرط الجزائي لا يكون هذا الشرط الجزائي كثيرا عرفا، وإذا كان غير عادل يرجع في تقديره إلى العدل والإنصاف. بعض الأحيان الشروط الجزائية تكون يعني بحيث أنه إنسان نفذ عمل ويخرج كمان إيش خسران، يعني مو ينفذ عمل ويستحق أقل من الأجرة المتفق عليها، لا. فمثل هذه الحالات يقول الشيخ أن القضاء يتدخل، من حق القاضي أن يرد الأمر إلى ما يحقق العدالة. ما حكم عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل؟ قالك هذا شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية. طبعا إذا كان المقصود به إسقاط خيار الشرط وإسقاط خيار المجلس هذا صحيح، ما إسقاط خيار العيب فإنه لا يجوز إسقاط خيار العيب قبل العقد. هل يصح أن يشترط على المشتري في رد السلعة أن يشتري بقيمتها سلعا أخرى ولا يسمح له باسترداد ثمنها؟ الشيخ يرى أن هذا لا يصح لما فيه من الضرر والغرر. طبعا هذه القضية متى؟ في السلعة المعيبة، يعني اشترى وجد السلعة معيبة فمن حقه أن يردها ويأخذ الثمن، ولا يلزم يقول لا ما تسترد الثمن وإنما تأخذ بدلا منها سلع أخرى. جيد. هل يصح اشتراط حلول جميع الأقساط إذا تأخر المدين عن سداد قسط واحد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين مشايخنا، المجمع الفقهي أجاز ذلك في المدين المماطل واللجنة الدائمة منعت. نعم. نعم. المجمع الفقهي نعم مجمع أجازه. فصل. حلول سائر الأقساط عند تأخر بالاشتراط. المجمع الحل لغير المعسر واللجنة الدائمة المنع حري. تمام يا جهاد. نعم. ما حكم اشتراط رد البضائع محدودة الصلاحية إذا لم تشترى؟ قال هذا شرط باطل، اللي هو مسألة متى نفق المبيع وإلا رده، والبديل عن ذلك أن يجعله وكيلا، وهي المسألة. قال وهل يصح، هذه بديل آخر، قال وهل يصح أن يضع البائع سلعا عند صاحب المحل الذي يرغب في شرائها ويجعل له الخيار مدة معلومة في إلغاء بيع ما يريد من هذه السلع ويسمها وماذا يسمى؟ هذا بيع على التصريف، يقول له خذ هذه، يقول ماشي أنا أشتري هذه ولكن لي الخيار لمدة أسبوع في كل سلعة، فيبيع منها ما باع، ويجوز إذا كان الخيار له وحده يجوز أن يبيع، وما لم يبع يرده بإيش؟ بخيار الشرط أو بالوكالة. اشتراط رد البضائع محدودة الصلاحية إذا لم تشترى، وجه المنع أنه شرط إذا نفق المبيع وإلا رده، وهو مخالف لمقتضى العقد، مقتضى البيع إذا اشتريت السلعة فإنك تتحمل غرمها وغنمها، فهذا الآن شرط مخالف لمقتضى العقد. نعم. والفقهاء يذكرون شرط إذا نفق المبيع وإلا رده أنه شرط فاسد. ما حكم التسعير في أجور العقار؟ لا يجوز، لأنه ليس في استئجارها حاجة عامة لجميع الناس، وقد سبق معنا في موضوع التسعير أنه يختص فقط بمن احتكر الأقوات. هل يجوز التسعير من قبل الدولة حال حصر بيع بعض السلع أو مزاولة بعض المهن التي بالناس حاجة ماسة إليها في أناس معينين؟ الشيخ قال يجوز ذلك، ويجب التسعير على هؤلاء المرخص لهم لئلا يستغلوا حاجة الناس بسبب هذا التخصيص. يعني لو خصصت الآن يقول ما في أحد يحق له أن يعني يمارس المهنة الفلانية أو العمل الفلاني إلا أشخاص معينين، تمام، فلما منع غيرهم جوز إيش؟ جوز التسعير عليهم، وهذا الذي مشى عليه الشارح. ما حكم خضوع عقود الإذعان لرقابة الدولة وللتسعير العادل؟ إيش هي عقود الإذعان؟ مثل الآن مثلا شركة الكهرباء، أنت تبغى كهرباء يا شيخ، هل تروح تتفاوض مع شركة الكهرباء؟ تفاوض معهم تقول الله يعطوني سعر كذا، يقول لا كذا، يزودون ينقصون، ولا هو عقد أنت مذعن له، ما لك أي نقاش في العقد هذا، تذعن لهذا العقد وليس لك أي مفاوضة ولا نقاش فيه، وهذا أمر يحتاج إليه الناس مثل الكهرباء. فهذه العقود عقود إذعان وما تقدر تفاوض، وأنت ملزم، ما في إما تأخذ من شركة كهرباء إما تجلس بدون كهرباء، فحينئذ مثل هذه العقود يجب أن تخضع لرقابة الدولة ابتداء، ولا تقر منها إلا ما هو عادل، وغيره تعدله أو تلغيه. ما حكم التسعير على أصحاب الوكالات الحصرية؟ أيضا يقول الشيخ ينبغي التسعير عليهم في حال ما إذا كان هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة إلى المنتج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، أما إذا كان شيء مما لا حاجة إلى الناس له فهذا يترك الناس يبيعون بالسعر الذي يريدونه. والمذهب طبعا في التسعير يختص بالأقوات، أنه يسعر في الأقوات، أنه لا يجوز الاحتكار في الأقوات، وأما غيرها فلا. طيب، هذا يقول هل يجوز أن يكون رأس مال السلم من الأوراق النقدية؟ نعم يجوز ذلك، هذا اللي عليه علماء العصر. ما حكم ما يجري في السوق المالية من تأخير تسليم الثمن في العقود الآجلة؟ قال لك لا أحرم ذلك، لأنه يؤدي إلى بيع دين بدين. وما حكم ما يجري في بعض عقود التوريد من تأخير الثمن عن مجلس العقد؟ عقود التوريد على نوعين كما قرره المجمع الفقهي، وهو السؤال يمكن يأتي، ما التكييف الفقهي لعقد التوريد؟ قال لك هو إيش؟ عقد سلم. طبعا المجمع الفقهي في عقود التوريد قرر أن عقود التوريد إن كانت على مواد خام ونحو ذلك فهذه سلم، وإن كانت على أشياء تحتاج إلى تصنيع مما تدخله الصناعة فإنها من قبيل الاستصناع. والسلم والاستصناع عند الجمهور أحكامهما متحدة، يعني ما في جواز تأخير العوضين في الاستصناع عند الجمهور، إنما ذلك جائز عند الحنفية وعليه عمل الناس. هل يعتبر من صور السلم المعاصر الشراء الآجل من الصناعيين والمزارعين والحرفيين للمعدات والآلات التي يحتاجونها بمنتجاتها التي يسلمونها، منتجاتهم التي يسلمونها في مجلس العقد؟ يعني هم الآن يبغون آلات زراعية، يروحون للرجال يقول أعطنا الآلة الزراعية، يقول مقابل إيش؟ يقولون مقابل أن نسلم لك المقدار الفلاني من تمر أو من بر أوصافه كذا وكذا وكذا. أليس هذا من عقد السلم؟ أي نعم من عقد السلم. اتفاق تاجر محتاج على سيارة يسلمها له المحتاج في وقت آجل بثمن يدفعه التاجر في مجلس العقد، ما تكيف هذا العقد؟ قال هو عقد سلم. طبعا هذا بناء على اعتبار السيارة مما يدخل فيه السلم. ما حكم ما يجري في السوق المالية من بيع السلعة المتعاقد عليها سلما وهي في ذمة البائع الأول؟ قالك هذا لا يجوز بيع السلعة المتعاقد عليها سلما وهي في ذمة البائع الأول، يعني أنت اشتريت بعقد سلم ثم ذهبت وبعت ما اشتريته بعقد سلم قبل قبضه، لا يجوز، لأن هذا من التصرف في الشيء قبل قبضه. هل يجوز وضع شرط جزائي عند تأخر المدين في تسليم السلم، تسليم المسلم عليه؟ لا. ليش؟ قلنا الشرط الجزائي لا يجوز في الديون. هل يجوز للقاضي النظر بما يحقق العدل إذا حصل الظروف طارئة تسببت في غلاء فاحش المسلم فيه ولم يكن المسلم إليه متسببا في ذلك؟ صورة المسألة، اتفقت معك على أن تسلمني مثلا 100 صاع من التمر وأعطيتك الآن 1000 ريال، والموعد التسليم بعد سنة، قبل موعد التسليم حصل تغير شديد في أسعار التمر وصار 100 ريال هذه كانت تجيب إيش؟ 1000 ريال تجيب 100 صاع، صارت 1000 ريال ما تجيب إلا صاع واحد مثلا، فهل نلزمك بتسليم 100 صاع؟ الأصل أنك ملزم، هذا هو الأصل، لكن الشيخ يرى أنه يجوز للقاضي أن يتدخل في هذا وأن يحكم بشيء يحقق العدالة. ليش الأصل وجوب ذلك؟ لأنه عقد لازم. ها؟ دليلهم ما يدل على أن يعني دفع الضرر لا ضرر ولا ضرار وتحقيق العدل وما إلى ذلك. أي نعم دلنا. هل يجوز التعامل بجمعية الموظفين؟ ما صورة جمعية الموظفين؟ يجتمع مجموعة من الموظفين ويتفقون أنه في كل شهر يدفع الشخص منهم مثلا هم 10 كل واحد يدفع 1000 ريال. كل شهر تكون يأخذها واحد منهم، كل شهر يأخذها واحد منهم. جيد، ما حكمها؟ قال لك جائزة جمعية الموظفين لا حرج فيها إذا شرط إعادة خرج. إذا شرطها لا يشترط فيها الإعادة، يعني نحن نقول ندخل الآن بشرط يلتزم جميع المشاركين بأن يدخلوا دورة ثانية، مو بس الدورة أولى حتى نكمل الدورة الأولى، لا تدخل دورة أولى ودورة ثانية، إذا اشترط فيها دورة ثانية فهذا لا يجوز. ليش؟ شو الفرق؟ الآن جمعية الموظفين إذا كانت دورة واحدة فعلاقة المشتركين فيها لا تخرج عن كون كل واحد منهما مقرضا في حالة ومستوفيا للقرض في حالة، أو مقترضا في حالة وموفيا للقرض في حالة، لا تخرج عن هذا. أما إذا اشترط دورة أخرى فهو يكون مقرضا في حالة ويشترط الإقراض، يعني أقرضك بشرط أن تقرضني، وهذا شرط لا يجوز باتفاق المذاهب الأربعة. نشرح هذا. يعني الآن نحن مثلا 10 أو خلينا نقول 3 حتى بس تكون أسهل وأوضح. 3 كل واحد يدفع 1000 ريال في الشهر الأول، أخذها زيد. صفة زيد في الشهر الأول إيش؟ مقترض. صفة زيد في الشهر الثاني لما دفع 1000 موفي للقرض. صفة زيد الثالث لما دفع 1000 أيضا موفي للقرض. طيب نشوف عمر اللي ما أخذ في الشهر الأول، الشهر الأول دفع خلاص، صفة عمر في الشهر الأول مقرض، مقرض الشهر الأول ما أخذ، أخذها زيد. طيب في الشهر الثاني عمر أخذ 1000، أخذ 3000 خلاص، صفته مستوفي من زيد ومقترض من بكر. في الشهر الثالث بكر استوفى مدينه خلاص من زيد وإيش وعمر بس، وعمر وفى لزيد بس، واضح؟ أما إذا قلنا لا نبغى دورتين، فإني في الدورة الثانية، الدورة الأولى كنت قد أقرضتكم وأشترط عليكم أن تقرضوني في الدورة، أنا كنت في الدورة الأولى أول واحد، أنا كنت آخر واحد، أبصر في الدورة الثانية أول واحد، إذن أنا أقرضت بشرط أن تقرضوني، خلصت علاقة الإقراض والاستيفاء، نبدأ علاقة إقراض جديدة، فهو إقراض بشرط إقراض بشرط الإقراض، يعني أقرضك بشرط أن تقرضني، وهذا لا يجوز لأنه شرط جرى نفع. جمعية الموظفين لا حرج فيها إذا الشرط إعادة الخرج. عرفت يا جهاد؟ أعد لنا البيت. طيب أقول أعد البيت. جمعية الموظفين لا حرج فيها إذا الشرط إعادة الخرج. حفظته ولا لا؟ هات نعيد مرة أخيرة، يلا. جمعية الموظفين لا حرج فيها إذا شرط إعادة خرج. فيها بس خلاص تمام. طيب السؤال الذي بعده يقول ما الحكم إذا اشترط في جمعية الموظفين أن تدور دورة ثانية وأكثر وأن يكون متقدم في الدورة الأولى متأخرا في الثانية؟ قلنا هذا لا يجوز. ما حكم ما تفعله المصارف الربوية من إعطاء زيادة لمن يودع لديها أو يفتح لديها حسابا له أجل، أو ما تدفعه المصارف من فائدة لمن يفتح لديها اعتمادا؟ هل يجوز؟ يقول لك نعطيك زيادة إذا أودعت عندنا؟ لا ما يجوز، هذا قرض جر نفعا. ما حكم ما تأخذ المصارف الربوية من زيادة على من تقرض من عملائها؟ أيضا لا يجوز، هذا واضح، قرض بزيادة لا يجوز. ما حكم ما تأخذه البنوك من زيادة عند تأخر عملائها في تسديد القروض التي أخذوها من بنك أو عن طريق البطاقة الائتمانية؟ يقولك نحن نقرضك قرض حسن، نقرضك 1000 وتسدد 1000، استخدم البطاقة الائتمانية ب1000 وإيش تردها 1000، لكن عندك فترة سماح مجاني، إذا تأخرت عنها تدفع زيادة، ما الحكم؟ أيضا هذا لا يجوز. ما حكم الهدايا التي تقدمها البنوك لعملائها الذين لهم حسابات جارية في البنوك؟ الهدية من المقترض للمقرض، المذهب أنها لا تجوز إلا إذا جرت عادته بالإهداء أو احتسبها الشخص من دينه، لهذا في البنوك لا يتصور لها هذا، يعني البنك ما راح يعطيك جرت عادته قبل ما يعرف بالإهداء، هذا غير ممكن، وكذلك أيضا لا تستطيع أن تحسبها من الدين. شكرا يا شيخ، بارك الله. هل يجوز ربط الديون بمستوى الأسعار؟ إيش الإشكال هذا؟ مش يعني ما سبب هذا السؤال؟ سبب هذا السؤال يقول لك إحنا نقرضك مثلا شركة تقرض 10 ملايين خلاص بعملة من العملات، فجأة هذه العملة قد تنقص قد تزيد قد تتغير، فيقول لك إحنا نقرضك 10 ملايين لكن وفاء الدين هذا مرتبط بمستوى الأسعار، القوة الشرائية لهذه 10 ملايين هي اللي ترده، ممكن تطلع 10 ملايين ممكن تطلع 9 ملايين ممكن 11 مليون، فما الحكم؟ قالك هذا لا يجوز، ولأنه محرم، إذ الواجب في القرض رد المثل، والواجب في البيع إذا كان بيع أن يكون الثمن معلوما، ما تقول والله تردني ما قيمته كذا، لا تردني مبلغ قدره كذا بالعملة الفلانية. نعم الأصل في النقود أنها مثلية ترد بمثلها، لهذا في نظم النوازل وردها في حالة التضخم بالمثل لا بقيمة فليعلم. قال بعضهم إذا حصلت كوارث مؤثرة تؤدي إلى اختلال شديد في الأسعار فإنه يجوز الرجوع إلى القيمة حينئذ، ولهذا قلت إلا إذا كارثة في حالة فينظر القضاء بالعدالة. أيوة، ولا يكون اتفاق مسبق أنه ربطه بمستوى الأسعار، لا تعرض على القضاء، قد القضاء يعني يقول لا هذا انخفاض غير مؤثر طبيعي، وقد ينظر القضاء في النص يعني ممكن يصلح يعني يعمل لا هذا يتضرر ولا هذا يتضرر إنما يقسم الضرر عليهما. يعني لو واحد أقرض شخص مثلا الليرة السورية مثلا تمام واليوم بده يوفيها مثلا 2015 المئة ألف ل 2015 صارت تساوي حوالي 15 مليون أو يعني كثير من المئة ألف من 15 ارتفعت العملة ولا انخفضت؟ ارتفعت تحسنت أكثر من 30 أو 40 أو 50 ضعف. شوف هذا حالات، في حالات بالعكس انخفاض يعني هذا شفت كيف؟ الأصل الرد بالمثل إلا إذا حصل يعني سبب مؤثر تأثير كبير مو تأثير الطبيعي فإن هذا يمكن أن يعرض على القضاء. هل أي بعض بس الفلوس الفقهاء يقولون إذا ألغي التعامل بها فله القيمة، بس هذا ليس إلغاء، بعض الأشياء نعم إذا ألغي خلاص يرجع للقيمة بلا شك. هل يصح اشتراط الدائن على المدين أنه إذا عجز عن سداد قسط واحد فإن جميع الأقساط تحل عليه؟ هذا محل خلاف، المجمع أجاز ذلك واللجنة الدائمة لا تجيز ذلك، مرت معنا قبل قليل يعني مرت. ما حكم بيع الدين على المدين بالذهب أو فضة أو نقد مؤجل أكثر من مقدار الدين؟ لا يجوز ذلك. نعم في الجملة وإلا فيها تفاصيل، ومسألة بيع الدين فيها كلام كثير. هل يجوز فسخ الدين بالدين؟ لا يجوز فسخ الدين بالدين، ومن صوره في التطبيقات مثلا البنكية يجي يقول لك الآن إذا صار عليك مديونية مثلا 10,000 في البطاقة الائتمانية إذا تأخرت يزيد، ما يجوز، فنقول لا نحن ندخلك في عملية تورق تمام، نشتري لك بضائع أنت 10,000 عليك، نشتري لك بضائع بثمن مؤجل قدره 12,000 مثلا وننزل نبيعها في السوق بكم؟ ب10,000 حالة، وناخذ 10,000 صار كان عليك 10,000 صارت عليك إيش 12,000 وهكذا. هل يجوز وضع غرامة مالية جزائية على المدين عند تأخره عن السداد؟ هل يجوز وضع غرامة مالية جزائية على المدين عند تأخر السداد؟ قلنا الشرط الجزائي في الديون لا يجوز التأخر في تسديد الدين. هل يجوز بيع الدين على غير المدين بنقد مؤجل؟ لا يجوز ذلك، ومسائل يعني بيع الدين تحتاج إلى تفصيل ربما لا تتضح لكن تحتاج إلى تفصيل لا يتسع له المقام. ما حكم بيع الدين على غير المدين أيضا بذهب أو فضة؟ لا يجوز. هل يجوز بيع الأوراق المالية التجارية بذهب أو فضة؟ قال لك لا يجوز. ليش؟ وش المسألة عندكم في الكتاب؟ وماذا يقصد؟ إذا كان يقصد الشيك والكمبيالة ونحو ذلك فهذا واضح، لأنه نقد بنقد مع إيش؟ مع عدم التقابض. واضح؟ نقد بنقد مع عدم التقابض. لكن هل هو يقصد هذا ولا يقصد شيء ثاني؟ شوفها في الشرح عندك شيخ. إيه حتى لو ما كان نسيئة، لأنه يعني إذا قلنا إن قبض الشيك ليس قبضا لمضمونه واضح إن الشيك بالنقد لا يجوز، واضح. وإذا قلنا هو قبض لمضمونه يصير يشترط التماثل، وهذا يعني كاد يكون متعذر إن واحد يبيع شيك بنقد مع التماثل، بيع يعني قليل هذا. شوف إيش قال الشيخ فيها. لأن ذلك إيش؟ لأن ذلك؟ لا، هذه غرامة جزئية واضحة ما في إشكال. طيب، يقول هل يجوز بيع الدين المؤجل على غير من هو عليه بنقد معجل أو لا؟ لا يجوز ذلك، من يباع الدين المؤجل على غير من هو عليه، يعني أنت طالب شخص بدين قدره 100,000، خلاص أقول لك يا ياسر الدين 100,000 اللي أنا أطالب فيها سعيد خلاص خذها هي لك، بس أعطيني 90,000، يجوز؟ لا يجوز. إيه تفضل. ده اللي قبلها، يجوز بيع الأوراق المالية التجارية. اي نعم، اعدها وكذلك ويدخل في ذلك. يقول ما يجوز مطلقا، لعلهم بالنسبة للشيك أنه قبضه ليس قبضا لمضمونه. والله نعم. كم رقمها صفحة المسألة؟ 886. طيب، نأتي الآن إلى الباب الذي بعده، الباب اللي بعده. هل تجوز حوالة المال من بلد لآخر بنفس العملة سواء كانت بمقابل أو بغير مقابل؟ قال لك لا بأس تحويل، وجوزوا حوالة مخرجة، قيل حوالة وقيل سفتجة، تمام. وإن تريد تحويل نقد آخر فاقبضه أو قيده في الدفاتر. يقول ما تكييف حوالة المال من بلد آخر بنفس العملة بمقابل؟ إذا كانت بدون مقابل فهي سفتجة، وإن كانت بمقابل فهي وكالة بأجر. السفتجة تعرفون السفتجة؟ السفتجة عند الفقهاء واحد تاجر من التجار له وكلاء في عدة بلدان، فيأتي ويكتب لك ورقة تعطيه مثلا قرض 1,000 ريال، يكتب لك ادفعوا 1,000 ريال لفلان الفلاني، تأخذ الورقة هذه وتروح أنت للبلد الآخر لأحد وكلائه وتعطيه، يعطيك 1,000 ريال، فأقرضته في المدينة واستوفيت في باكستان مثلا، وش فائدتها بالنسبة للمقرض؟ فائدتها أنه ما يحتاج يشيل الفلوس معه وينقلها، فهو يتخلص من مخاطر نقل المال. واضح؟ أي نعم. واختلف الفقهاء فيها، والحنابلة لهم كلام في منعها، والبهوتي حمله على ما لو كان ذلك بشرط، يعني لو رجعتم للبهوتي، البهوتي رحمه الله حمل منعها على صورة لا لم يطلق المنع فيها. نعم. وهي إذا كانت شرط الوفاء في بلد آخر. يعني لو جيت وعطيتك قلت خذ هذه 1000 ريال جيد، وعطيتني ورقة على أساس أني بستوفيها في بلد آخر، لو جئتك الآن وقلت لا خلاص خذ وفيتك الدين، هل لك حق أن تمتنع ولا لا؟ في السفتجة ليس لك حق. أعطيتني 1000 ريال وعطيتك ورقة أنه لك 1000 ريال، وقبل ما تسافر اتصلت عليك قلت لك لا يا أخي تعال خذ هذه فلوسك، ما بسلمك هناك، هل هذا خطأ مني ولا من حقي قضاء أن أعمل هذا؟ من حقي، واضح؟ إيه لا، هو مو قصة جائز، هو إقراض واستيفاء. فإذا اشترط فيه أن لا يوفي إلا في البلد الآخر فهذا شرط زائد على مقتضى العقد وهو التوفية. أما إذا لم يشترط قال بستوفي، بستوفي من هنا ولا من هناك، فحينئذ تجوز. على كل حال المسألة في المذهب فيها شيء من الإشكال، فبعض كلامهم المنع وبعض كلامهم الجواز، وهو كلام البهوتي الجواز، وقيد منع الأصحاب بقيد فليرجع إليه. ما تكيف طلب المحيل تحويل ماله بعملة أخرى؟ إذا طلب المحيل تحويل هذا صار صرف وحوالة، وإذا كان صرف وحوالة فما شرطه؟ يشترط القبض. وكيف يكون القبض؟ إما حقيقة أو حكما. حقيقة أنت تبغى تحول دولارات لأمريكا، تروح للمكان التحويل تعطيهم ريالات تقول حولوها دولارات، القبض الحقيقي إيش هو؟ تعطيهم الريالات ثم تأخذ منهم الدولارات ثم تعطيهم الدولارات وتقول حولوها، هذا القبض الحقيقي. قبض الحكمي تعطيهم الريالات يقولوا لك اصبر، يحسبون بلال الحاسبة قالك إيوه هذه تساوي 2000 دولار، وسجلوا هذه 2000 دولار في حسابك، هم فاتحين لك حساب باسمك، قالك مدام سجلوا باسمك 2000 دولار فكأنك قد قبضتها. ولهذا يقول وإن تريد تحويل نقد آخر فاقبضه أو قيده في الدفاتر. دفاتر المصرف اللي هو حسابات العملاء. نعم. ما حكم الحوالة عن طريق المصارف الربوية؟ يقول الأولى تجنب ذلك إلا عند الضرورة حتى لا ينفعهم ويفيدهم. هل يجوز للمسلم ضمان دين نشأ عن تعامل محرم كديون البنوك الربوية؟ لا، لا يجوز. كيف تضمن دين محرم؟ عرف التأمين التجاري وبين حكمه. تفضل، كان عنده سؤال، تفضل شيخ. عبد الله بن الزبير، ايوه يمكن، والله ما ادري، هو اللي في البخاري في قصة عبد الله بن الزبير ليس فيها سفتجة، فيها ان الناس كانوا يأتون اليه يودعوا عنده فيقول اجعلوها سلفا لا وديعة، خلاص، فاني اخاف عليه الضيعة. يعني يجي واحد هذه 1000 ريال خليها عندك احفظها لي، يقول لا ما اخذها على وجه الوديعة، اخذها على وجه القرض. ايش الفائدة؟ الفائدة اولا ان المودع المال بالنسبة له مضمون، المقرض المال مضمون، ما في تقول والله تلف بدون تعدي، لا خلاص مضمون، يضمنه هو المقترض. والفائدة بالنسبة للمقترض أنه يتصرف في المال بحريته، يقدر يبيع ويقدر يشتري ويقدر يتاجر، بخلاف المودع فيجب عليه أن يغلق الخزنة ويمسك المال بعينه. لكن هل كان فيها سفتجة؟ لا أعرف، الله أعلم. لا، هو يفتحون لك حساب في الكمبيوتر، حط لك اسمك فلان الفلاني حطينا لك كذا، نعم، هب أن فلان هذا لم يستلم، ماذا يصير؟ نقول استلمها فلان في البلد الفلاني، فلان هذا لم يستلم، إيش يصير؟ ها؟ إيه ممتاز، إذن لك أن تغير مستلم، لك أن تسترد المال ولا لا؟ خلاص، إذن هي مسجلة عنده باسمك، لما تروح تسترد المال تسترد 2000 دولار ولا تسترد الريالات اللي دفعتها؟ إيش فائدة المسألة إذا اختلف سعر الصرف؟ واضح؟ يعني خلي الدولار مربوط، لكن قول مثلا يعني الليرة تركية مثلا اختلف سعر الصرف، أنت سجلوا لك هم في حسابك ليرة تركية، لما ترجع تستردها أو يروح يستلمها فلان استلم الليرة التركية المسجلة بغض النظر عن أي انخفاض أو ارتفاع يحصل بعد ذلك. واضح؟ فافرض أنه سجلوا لك مثلا أعطيتهم 1000 ريال سجلوا لك 1200 ليرة ولما وصل الرجال يستلم بعد ما سجلوا لك 1200 ليرة جاء هو ثاني يوم حصل تغير صارت 1000 ريال ما تجيب إلا كم 1000 ليرة يستلم هناك 1000 ليرة ولا 1200 1200 لأنك أنت حولت 1200 أصلا ما حولت ريالات أنت صرفت الريالات ثم حولت الليرة. واضح؟ كيف صرفتها؟ صرفتها أعطيت وأخذت أخذت بيدك قال لك لا أخذت بالتسجيل في حسابك هكذا يقولون الله أعلم. والمسألة يعني فيها تردد حقيقة. وبتستلم سعودي؟ لا يجوز ذلك أن تقول خذوا هذه الريالات وسلموها لفلان دولارات بحسابها ولا ندري كم حسابها وطلعنا يجوز؟ لا يجوز ذلك. أنت حولت سعودي وسجلت لك سعودي واللي وصل هناك استلم له 2000 ريال سعودي قال لا ما أبغاها ريال سعودي قال تفضل ريال سعودي قال لا صرفوا لي إياها. إذا قبض وتصارف معهم أو سجلوا له في حسابه ريال سعودي ثم صارفوه نفس الكلام. واضح؟ طيب عرف التأمين التجاري. التأمين نوعان أيها الإخوة الكرام، وقسموا التأمين للتجاري وللتعاوني في المختار، فالأول الممنوع دون الثاني في قول جل فقهاء الزمان. تأمين التجاري شركة تقول تعال ادفع اشتراك مقابل أنه إذا حصل عليك حادث مثلا ادفع السيارة هذه ادفع عليها 1000 ريال في السنة، إذا حصل حادث على السيارة نحن نتكفل بإيش؟ بإصلاحها، إذا أنت صدمت غيرك نحن نتكفل بكل الأضرار المترتبة على ذلك. تدفع 1000 مقابل أنك تأخذ ممكن 1000000 وممكن ما تأخذ شيء. واضح؟ إيش الحكم؟ قالوا لا يجوز لأن هذا غرر واضح. لكن التأمين التعاوني إيش هو؟ وهي المسألة أظن اللي بعدها هنا. التأمين التعاوني تيجي أنت وتدفع للشركة اشتراك مثلا 1000 ريال والثاني يدفع 1000 ريال صار عندنا 20 مليون في الصندوق، وهؤلاء الناس متفقين اللي يدخلون في الشركة أنه شركة التأمين هذه تدير هذا الصندوق، الفلوس 1000 ريال هذه اللي تدخلها لا تتملكها شركة التأمين إنما شركة التأمين تدير الصندوق، اللي يصير من عليه ضرر مننا يأخذ من الصندوق، نحن متفاهمين على هذا مثل صناديق عوائل أو قبائل. طيب والشركة تأخذ فلوس ولا لا؟ تأخذ فلوس مقابل إدارة الصندوق. واضح؟ نعم.